عاش والخالق يرزقني أنا ماني فياش أش علي مني أقلق من رزق علاش والخالق يرزقني إني أش علي وأنا عبد مملوك والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك ربي نظر لي وأنا نظري مدروك وبالأرحم وبالحال من نطفة صورني أنا ماني فياش أش علي مني أقلق من رزق علاش والخالق يرزقني قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع ماذا في حكم الله الخيرات الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني أنا ملي فيها أش علي مني أقلق من رزق علاش والخالق يرزقني ألا ماني فياش أش علي مني أقلق من رزق علاش والخالق يرزقني أوصيك بتقوى الله في سرك والإعلان واعلم بأن الله حاضر في كل مكان نفعك الله حاشا يضرك إنسان صفي هم الغشاش إن كنت تطاوعني أنا ماني فياش أش علي مني أطلق من رزق علاش والخالق يرزقني قالوا لما تعمل قلت العمل شرفي بحزامي تحزن وشمر عن كتفي من لم يعمل يندم وغليل ما يشفي في ظلمة الأرحام صورني من نطفة أنا ماني فياش أش علي مني أقلق من رزق علاش والخالق يرزقني أنا ماني فياش أش علي مني أقلق من رزق علاش والخالق يرزقني أنا ماني فياش أش علي مني أقلق من رزق علاش والخالق يرزقني في ظلمة الأرحام صورني من بدالي بالإنعام نعمة من كل صفة واخلق لي ما وطعم ونعايم مختلفة نزلت من غير قماش غطاني واسترني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد